أنت الحبيب وكلنا نهواك، أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب وكلنا نهواك. هذه المشاريع وكلها تهواك يا عين. يا سيدي يا رسول الله محمد للروح بذا يا حبذا في ربع طيبة وقفة بين الركائب والمدامع تسكب شوق من لمن زال الوجود شوقا لمن زان شوقا لمن زان لمن زان لمن وحبه يدني من رتب الرضا ويقرب مكانك من قلبي وعيني وعيني رويدا من فؤادي من فؤادي وأقرب وذكرك في نفسي وذكرك في نفسي ذكرك في نفسي على الظما على الظما على الظما على الظما على الظما على الظما ألذ من الماء الزلال وأعذب ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء فاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا فاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا مولاي بالخاشعين والسادات العارفين مولاي بالخاشعين والسادات العارفين بكل آل اليقين حسن لنا ما خفا حسن لنا ما خفا يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا بسر أهل القلوب بنور أهل القلوب بسر أهل القلوب بنور أهل القلوب فرج جميع الكروب واحسن لنا بالمصطفى والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا بآل بيت الرسول آل جناب البتول بآل بيت الرسول جناب البتول والصحب أهل القبول يا ربي جد بالصفا يا ربي جد بالصفا يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا عبد الله العتيق وبالغار الرفيق عبد الله العتيق وبالغار الرفيق أبو بكر الصديق أول الخلفاء أول الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا الصواب عمر بن الخطاب ناطق بالصواب فر منه الوثاب هرب واختفى هرب واختفى يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء والفاطم أم الشهيد عثمان التقى والإيمان والشهيد عثمان التقى والإيمان وبجامع القرآن حرر المصطفى حرر المصطفى يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء والفاطم هم من حسنين يا ربي زد بالصفا يا ربي زد بالصفا وعلي الكرار ابن عم المختار وعلي الكرار ابن عم المختار وعلي الكرار ابن عم المختار وعلي الكرار ابن عم المختار سيفه ذو الفقار للعيدة أتلفا للعيدة أتلفا يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي زد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي زد بالصفا الحسن والحسين قرة العينين الحسن والحسين قرة العينين الحسن والحسين قرة العينين الحسن والحسين قرة العينين لن يشان بشيء بضعة المصطفى بضعة المصطفى يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى أربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي زد بالصفا والفاطم أم الحسنين يا ربي زد بالصفا وأشرف التحيات لصاحب المعجزات وأشرف التحيات صاحب المعجزات وأشرف التحيات لصاحب المعجزات وأشرف التحيات لصاحب المعجزات والآل آل الثبات والصحب والخلفاء والصحب والخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين يا ربي زد بالصفا والفاطم أم الحسنين.